إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس السيرة النبوية إلى باب ذكر مغازيه عليه الصلاة والسلام، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. والمغازي جمع مغزاه، والمغزاة هي الغزوة أو المعركة التي يعني شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، حضرها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. فالمعارك التي وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شهده بنفسه اصطلح على تسميته غزوة، وما لم يشارك فيه بنفسه عليه الصلاة والسلام وإنما بعث إليه بعض أصحابه، فهذا اصطلح على تسميته سرية، يسمى سرية. فهنا في هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أسماء غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بدون تفصيل يعني لأحداث هذه الغزوات، فنذكر إن شاء الله يعني أسماء الغزوات وشيئا من أبرز أحداث هذه الغزوات النبوية. طبعا بالنسبة لتشريع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة كان المسلمون مأمورين بالصبر على أذى عدوهم، ولم يكن مأذونا لهم في الجهاد في سبيل الله تعالى، فكان المسلمون يؤذون من المشركين، كان المشركون يعذبون المسلمين ويقتلون منهم ويستولون على أموالهم وعلى ديارهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى الأعداء ولم يكن مأذونا لهم في القتال. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القتال، وهذه مرحلة. ثم بعد ذلك أمروا به، يعني جاءت يعني بعد مرحلة المنع جاءت مرحلة الإذن، ثم مرحلة الأمر بالجهاد في سبيل الله تعالى لنشر دين الإسلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام في عدد من الغزوات، ويرسل أصحابه في غزوات في سرايا أخرى يرسلهم إليها عليه الصلاة والسلام. نقرأ بعض الأبيات فيها أسماء بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر نبذة عن كل غزوة من هذه الغزوات. قال: 27 عددن الغزوة أولها والدان وهي الأبوى، ثم بواط بعد فالعشيرة، فبدر الأولى فبدر الكبرى. فيشير في هذين البيتين إلى أن عدد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام التي خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، أن عدد الغزوات 27 غزوة، 27 غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وأما السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشارك فيها، فذكر المؤلف أنها كانت 60 سرية، وبعض العلماء يعني زاد قليلا أو نقص قليلا عن 60، هذه السرايا التي بعثها عليه الصلاة والسلام. أما الغزوات التي شارك فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام فكانت 27 غزوة. بعض هذه الغزوات وقع فيها حرب، يعني ليست كل الغزوات وقع فيها قتال، بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها يريد قتال أعدائه لكن لم يحصل قتال، يعني هرب من كان يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقهم. لكن معظم هذه الغزوات التي لم يحصل فيها قتال حصلت فيها منافع أخرى، مثل الاتفاقيات العسكرية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم خروجه للغزو إذا لم يلقى عدوه، فيعقد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقات مع القبائل التي في طريقه أنهم يعني لا يؤذون المسلمين، وأن المسلمين لا يؤذونهم، وأنهم لا يعينون أعداء المسلمين عليهم، ويدخلون في حلف المسلمين، لا يعينون قريشا ولا غيرهم من أعداء المسلمين عليهم. فكانت هذه في حد ذاتها من المنافع والفوائد التي يستفيدها المسلمون من هذه الغزوات التي لم يحصل فيها حرب أو قتال. وكانت أيضا يعني فيها فائدة أخرى، وهي إظهار قوة المسلمين، يعني كانت إيه إظهارا لقوة المسلمين وجاهزية المسلمين للحرب والقتال، وأنهم يعني مستعدون وكذا. ففيها نوع من بث الرعب في قلوب الأعداء وإخافة أعداء المسلمين، وهذا فيه حماية للمسلمين وتقوية لشوكتهم. فبعض الغزوات يعني كما سنرى حصل فيها قتال، وبعضها خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد القتال لكن لم يلقى عدوه. ونلاحظ أيضا أن عددا كبيرا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان الهدف من الغزوة مهاجمة بعض القوافل التجارية التي كانت قريش ترسلها. كانت قريش في مكة كانوا يبعثون للتجارة في الصيف، يبعثون التجارة في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء يبعثون بالتجارة إلى اليمن، يبيعون بضائع أهل مكة في الشام وفي اليمن، ويجلبون بضائع من هناك ليبيعوها في مكة. فمشرك قريش كانوا قد يعني آذوا المسلمين واستولوا على أموالهم واستولوا على ديارهم. المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أرضهم وتركوا ديارهم وأموالهم، وكان المشركون لا يسمحون للمهاجرين أن يهاجروا ومعهم أموالهم، كانوا يستولون على أموالهم ويستولون على أراضيهم وديارهم التي تركوها في مكة. فكان يعني كانت مهاجمة هذه القوافل التجارية يعني فيها الحصول على شيء من مما يعني استولى عليه أعداء المسلمين من أموال المسلمين. وكذلك أيضا فيه نوع من الحصار الاقتصادي على مشركي قريش، يعني كانت هذه الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، السرايا التي بعثها من أجل مهاجمة القوافل التجارية التي تخرج من مكة سواء إلى الشام أو إلى اليمن، كان فيها نوع من الحصار الاقتصادي على أهل مكة، أضعف أهل مكة إضعافا شديدا وحاصرهم اقتصاديا، لأنهم كانوا يعيشون على هذه التجارة، فصارت يعني طرق التجارة غير آمنة، طرق التجارة صارت يعني غير آمنة ومعرضة لاستيلاء المسلمين عليها. فهذا مما أضعف قريشا وأنهكها، وحملها في نهاية المطاف بعد 6 سنوات يعني من الهجرة، خلال 6 سنوات يعني من مهاجمة تجاراتهم وقوافلهم، رضخوا للصلح وللعهد وهادنوا المسلمين على ألا يعتدي المسلمون على تجارتهم، مقابل أنهم أيضا لا يعتدون على المسلمين ولا يؤذونهم وكذا، كما حصل في صلح الحديبية وسيأتي توضيحه إن شاء الله. طيب، فيقول أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولها والدان وهي الأبواء. أول غزوة والدان وهي الأبواء، يقال لها والدان ويقال لها الأبواء. فهذا يعني اسمه مكان يعني قريب من المدينة، قريب من يعني قريب من منطقة الجحفة يعني في المنطقة اللي بين المدينة والجحفة، الجحفة على ساحل البحر الأحمر، فودان أو الأبواء في هذه المنطقة جزاكم الله. فهذه الغزوة غزوة ودان أو غزوة الأبواء، يعني هذان اسمان لهذه الغزوة، اسم المكان الذي هاجمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، كانت في شهر صفر بعد 12 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة كما مر بنا في شهر ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة النبوية، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة النبوية، وهذه الغزوة كانت في شهر صفر، يعني بعد مضي شهر صفر، هو الشهر الذي قبل ربيع الأول، فكانت على رأس 12 شهرا من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متعرضا لعير لقريش، العير اللي هي يعني قافلة تجارية فيها إبل وبضائع لقريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجواسيس يأتونه بالأخبار إذا سمع بخروج يعني عير لقريش أو كذا، ويسأل يعني عن اتجاه هذه العير والطريق التي ستسلكها وكذا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أرسلت عيرا للتجارة وأنها ستمر في هذه المنطقة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه العير، وفي نفس الوقت يريد بني ضمرة وبني بكر، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفاوض معهم ويدخلهم يعني في حلفه عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يؤذون المسلمين ولا يعينون أعداء المسلمين عليهم في هذه الجهة التي تمر فيها قوافل قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض يعني لهذه العير، فلم يدرك هذه العير، انه كان يعني تحديد الزمان الذي ستمر فيه العير من هذا المكان او كده كان يعني تقريبيا، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد عير قريش، لكن عقد النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اتفاقية بينه وبين بني ضمرة، وسيدهم اسمه مخشي بن عمرو، مخشي ابن عمرو، مخشي من الخشية يعني، اسمه مخشي بن عمرو اللي هو زعيم بني ضمرة. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يعني معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مخشي بن عمرو وبني وقومه الذين هم بنو ضمرة، ألا يغزو المسلمين، أنهم لا يغزون المسلمين، وأن المسلمين لا يغزونه، المسلمون لا يغزون بني ضمرة وبنو ضمرة لا يغزون المسلمين، وألا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا. فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم، عقد معهم يعني هدنة ومعاهدة أنهم لا يكثرون جمعا لأعداء المسلمين، وأنهم لا يعينون أحدا من أعداء المسلمين عليهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بغير قتال، وكانت غيبته 15 ليلة. غاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني طريق ذهابا وإيابا، والمدة التي يعني سارها في الذهاب وفي الإياب والجلوس في الطريق يعني النزول في الطريق وكذا، مجموع المدة 15 ليلة. طيب هذه أول الغزوات اللي هي ودان أو الأبواء. الغزوة التي بعدها قال ثم بواط بعد، الغزوة الثانية من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها غزوة بواط. وبواط اسمه يعني جبل شمال منطقة ينبع، شمال منطقة ينبع، ايضا من المناطق اللي هي يعني تعتبر يعني غربي المدينة في اتجاه ساحل البحر الاحمر، فهذه منطقة بواط. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من هجرته، يعني بعد شهر من غزوة إيه؟ يعني غزوة ودان، كانت في صفر من العام الثاني من الهجرة، ليس كذلك؟ كانت في صفر من العام الثاني من الهجرة، وبعدها بشهر كانت غزوة بواط اللي هي في شهر ربيع الأول من العام الثاني أيضا من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 80 من أصحابه، خرج صلى الله عليه وسلم في 80 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف ومئة رجل و2500 بعير. يعني جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش يعني ستمر في هذه المنطقة، وهذه العير كان فيها أمية بن خلف من زعماء المشركين، ومعه 100 رجل و2500 بعير محملة يعني بالبضائع والأمتعة وكذا. وهذه المنطقة يعني تعتبر في اتجاه الشام، يعني أهل مكة يعني يمرون بهذه المنطقة في اتجاههم إلى الشام، منطقة ينبع وكذا في اتجاههم إلى الشام. وكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، حمله سعد بن أبي وقاص، اللواء اللي هو الراية أو العلم يعني الذي يسمى الآن العلم. فكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض، وحامل اللواء كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سعد بن معاذ، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عين سعد بن معاذ يعني خليفة على المدينة، وخرج صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ومعه 80 من أصحابه. فبلغ يعني منطقة بواط فلم يلقى أحدا، مكث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتوقع مرور العير في هذه المنطقة فلم يلقى أحدا عليه الصلاة والسلام، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى أحدا، وهذه من الغزوات التي لم يحصل فيها قتال. لكن كما ذكرنا يعني مثل هذه الغزوات كان يحصل من منافعها يعني أنها يعني إظهار لقوة المسلمين ومرور جيش المسلمين يعني في الطريق ذهابا وإيابا، ومجرد وصول الخبر إلى الأعداء أن المسلمين يعني سعوا لمهاجمتهم وكذا، كان هذا يبث الرعب في قلوب الأعداء ويحمل القبائل التي في الطريق ذهابا وإيابا على موادعة المسلمين ويعني أن يكفوا بأسهم عن المسلمين. الغزوة الثالثة غزوة العشيرة، أو يقال لها العشيرة أو ذات العشيرة، قلف العشيرة اللي هي العشيرة أو ذات العشيرة. وهو يعني اسمه مكان أيضا قريب من ينبع في الجنوب الشرقي لمدينة ينبع، في الجنوب الشرقي لمدينة ينبع أيضا في اتجاه البحر الأحمر، أيضا يعني تعتبر غربي المدينة في اتجاه البحر الأحمر. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى، وقيل في جمادى الآخرة، في جمادى الأولى أو في جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة النبوية، نفس السنة اللي هي الثانية من الهجرة النبوية في شهر جمادى الأولى. يعني احنا قلنا ربيع الأول خرج، يعني ترك ربيع الثاني وبعده في جمادى الأولى، يعني بعد غزوة بواط بشهرين أو 3 أشهر، بعد غزوة بواط بشهرين أو 3 أشهر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه لواء أبيض يحمله حمزة بن عبد المطلب، كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لواء أبيض. ستلاحظون في الغزوات يعني كان دايما راية النبي صلى الله عليه وسلم إما بيضاء وإما سوداء، يعني كان دايما إما راية بيضاء أو راية سوداء يعني غالبا التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معه لواء أبيض وحامل اللواء حمزة ابن عبد المطلب. رضي الله عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 50 و100 وقيل في 200 من المهاجرين، ما بين يعني كان عدد جيش المسلمين ما بين 150 إلى 200، ما بين 150 إلى 200 من المهاجرين، وكان الجيش كله من المهاجرين، ومعه 30 بعيرا يعتقبونها. 30 بعيرا يعتقبونها يعني يتناوبون على ركوبها، معه 30 بعيرا يعتقبونها يعني يتناوبون على ركوبها. يعني لو قلنا مثلا كانوا 150 نقسم على 30 يطلع كل كم واحد في بعير؟ 5، يعني كل 5 لهم ايه؟ بعير يتناوبون الركوب عليه. ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم احدا على الخروج، لم يكره احدا على الخروج يعني، وانما يعني شجعهم النبي صلى الله عليه وسلم، من اراد الخروج يعني فليخرج. فهؤلاء الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا جاهزين يعني للخروج معه عليه الصلاة والسلام. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى ذات العشيرة، الى المنطقة التي يقال لها ذات العشيرة قريبا من ينبع كما ذكرنا، يعترض عير قريش ايضا، كان ايه ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم مرور عير لقريش في هذه المنطقة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات العشيرة يعترض عير قريش لما نزلت من الشام، كأنها يعني كان واحدة من العير التي هاجمها من قبل في طريق ذهابها إلى الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إيه يهاجمها في طريق العودة من الشام، وكانوا يتوقعون أنها تمر في هذه الأيام. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذات العشيرة وجد العير قد مضت بأيام، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أن العير مرت من هذا المكان فعلا، لكن مرت قبل أيام من وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلقى حربا، لم يحصل حرب، لأن العير التي قصدها كانت يعني مرت قبل وصوله عليه الصلاة والسلام. فوادع النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج، وهم ايه قبيلة في منطقة يعني ينبع، بنو مدلج، فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عقد معهم اتفاقية يعني عسكرية انهم ايه لا يؤذون المسلمين، وان المسلمين لا يؤذونهم، وانهم لا يعينون اعداء المسلمين عليهم وكذا. واقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها اياما، ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هذه غزوة العشيرة. الغزوة الرابعة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدر الأولى. غزوة بدر الأولى، عندنا 3 غزوات باسم بدر، عندنا بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الموعد، 3 غزوات باسم غزوات بدر. طبعا غزوة المشهورة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة الأنفال وكذا هي غزوة بدر الكبرى التي يقال، لكن كان قبل بدر الكبرى كان توجد غزوة اسمها بدر الأولى، وبعد بدر الكبرى غزوة يقال لها بدر الموعد. فغزوة بدر الأولى كانت يعني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات العشيرة، رجع إلى المدينة في شهر جمادى الآخرة من العام 2 من الهجرة. جمادى الآخرة اللي هي تعتبر الشهر يمكن 5 ولا 6، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة اللي هو الشهر 6 من العام الهجري 2، شهر 6 من العام 2 الهجري. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شهر جمادى الآخرة من العام 2 الهجري، فمكث في المدينة ليالي قلائل نحو الأسبوع، مكث استراح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نحو أسبوع فقط بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوة ذات العشيرة. فبعد نحو أسبوع يعني من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات العشيرة، أغار رجل يقال له كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة، أغار على يعني الإبل المسلمين التي ترعى ومراعي المسلمين في المدينة وكذا. فهذا الرجل اسمه كرز بن جابر الفهري أغار على صرح المدينة في ذلك التوقيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في طلب هذا الرجل المشرك الذي قدم لمهاجمة يعني مراعي المسلمين يعني في المدينة وكذا. وحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة. النبي صلى الله عليه وسلم عين زيد بن حارثة أميرا على المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد إدراك كرز بن جابر الفهري، فلم يدركه، كان يعني ولى هاربا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان، قريبا من منطقة بدر. تعرفون منطقة بدر التي وقعت فيها غزوة بدر؟ هي بين مكة والمدينة، منطقة بدر التي وقعت فيها غزوة بدر الكبرى فيما بعد هي بين مكة والمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى وصل إلى منطقة يقال لها سفوان، يعني قريبا من بدر، فلذلك سميت هذه الغزوة غزوة بدر الأولى. فوصل إلى هذا المكان يعني يريد ملاحقة كرز بن جابر الفهري الذي هاجم المسلمين، فلم يجده النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة أخرى. ثم تأتي الغزوة الخامسة، وهي إحدى يعني الغزوات الكبرى التي لها شأن عظيم في تاريخ المسلمين، غزوة سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، سماها الله في كتابه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهي غزوة بدر الكبرى. قال فبدر الأولى فبدر الكبرى. فغزوة بدر الكبرى كانت خامس غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة وقع فيها يعني حرب وقتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه. هذه الغزوة أعز الله سبحانه وتعالى بها الإسلام، وغفر الله تعالى لمن شهدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طلع الله تعالى إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهؤلاء الصحابة البدريون الذين شهدوا هذه الغزوة رضي الله عنهم وأرضاهم هم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون في الفضل يعني بعد فضل العشرة المبشرين بالجنة يأتي فضل أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الغزوة كانت في 17 من شهر رمضان، وكانت يوم جمعة، كانت يوم جمعة في اليوم 17 من شهر رمضان من نفس هذا العام اللي هو العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبرز أحداث هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة، فيها أموال وتجارة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قادم من الشام ومعه عير لقريش، يعني قافلة تجارية كبيرة فيها 1000 بعير، 1000 بعير محملة بالبضائع من الشام، 1000 بعير محملة بالبضائع يعني من الشام، وفيها 30 أو 40 أو 70 رجلا من قريش. هنا روايات يعني قالوا عدد التجار الذين كانوا مع أبي سفيان في هذه القافلة الذين يعني يسوقون هذه العير بما فيها من البضائع ما بين 30 و70، هذا عدد أفراد المشركين، ومعهم 1000 بعير محملة بالبضائع قدموا بها من الشام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، بعثهما يتحسسان خبر العير، يعني يأتيانه بالإيه بالأخبار، بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم يستطلعان الخبر ويعني يسألان عن هذه العير ويحاولان إيه توقع يعني طريق مرور هذه العير والمكان يعني الزمان والمكان الذي يمكن فيه ملاقات هذه العير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها، يعني لعل الله تعالى أن إيه يعني يعطيكموها ويمن عليكم إيه بهذه الأموال. وكما مر بنا فإن قريشا يعني كانت البادئة بالاعتداء على المسلمين والاستيلاء على أموالهم وبيوتهم وإيذائهم وقتل من قتلوا من المسلمين. ف يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم مهاجمة هذه العير والاستيلاء على إيه ما فيها، وشجع المسلمين على يعني ندبهم لملاقات هذه العير، وقال: اخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. ف يعني خف بعض الناس وثقل بعضهم، لأنهم يعني ما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، يعني عدد الذين في هذه العير نحو 30 أو 40، أو يعني أقصى ما قيل في عددهم أنهم 70. فالمسلمون يعني كانوا يعلمون أن العدد الذي يحتاجه المسلمون لملاقات هؤلاء يعني يحتاجون إلى عدد إيه قليل بالعشرات وكذا. وعليكم السلام. فلم يتوقع المسلمون يعني أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حربا، خاصة أنه خرج قبل ذلك لملاقات يعني عير لقريش أكثر من مرة، هو يعني أفلتوا ولم يلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت كان أبو سفيان يتحسس الأخبار، يعني طبعا الآن صارت إيه يعني خبرة للمشركين وللمسلمين في نفس الوقت. المشركون يعلمون أن المسلمين إيه يخرجون لملاقات عيرهم، فصاروا أيضا يتحسسون الأخبار ويرسلون الجواسيس لاستطلاع الخبر، هل المسلمون يعني خرجوا لقطع الطريق على عيرهم أم لا، ويحاولون إيه تغيير الطريق وتغيير المواعيد وكذا ليفلتوا من المسلمين. والمسلمون كذلك يحاولون التعرف على مكان مرور العير وكذا بغية إيه لقائها. فكان أبو سفيان يعني متوقعا أن يعني أن يحاول المسلمون الاستيلاء على هذه العير، فبعث يتحسس يعني الأخبار حتى بلغه من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم سينفر لك ولعيرك. جاءته أخبار من بعض الركبان من المسافرين، قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيخرج ل يعني يريدك ويريد عيرك. فاستأجر أبو سفيان رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو، ضمضم ابن عمرو، استأجره أبو سفيان وبعثه إلى مكة ليستنفر قريشا إلى أموالهم، وخبرهم بتعرض محمد صلى الله عليه وسلم لها في أصحابه. فأبو سفيان هنا جاءته الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني مهاجمة العير التي معه، فاستأجر هذا الرجل وضمضم ابن عمرو، أعطاه أجرة مقابل أن يذهب إلى مكة مسرعا بأقصى ما يمكنه من سرعة رحمكم الله، وأن يخبر أهل مكة أن المسلمين سيهاجمون عيرهم، وهذه العير فيها أموال. يعني كانت العادة عندما يرسلون تجارة مثلا إلى الشام، كل بيت يرسل شيئا من الأموال أو شيئا من البضائع أو كذا، يعني زي يعني مشروع فيه مساهمات، يعني كل يعني أكثر أهل مكة يكون لهم مساهمة في هذه التجارة، ولهم يعني حصة فيها تقل أو تكثر أو كذا، فيها 1000 بعير وموزعة على بيوت قريش المختلفة. فكلهم يعني يعنيهم شأن هذه العير ويهمهم أمرها وفيها أموال لهم وكذا. فأرسل ضمضم ابن عمرو ليخبر قريشا. ف فهنا يعني قبل وصول، سنذكر يعني قصة وصول ضمضم وماذا فعل قبل وصول ضمضم ابن عمرو إلى مكة بثلاث ليال، 3 أيام قبل وصول ضمضم. كانت عاتكة بنت عبد المطلب اللي تعتبر عمة النبي صلى الله عليه وسلم، رأت رؤيا وقصتها على أخيها العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا وقصتها على أخيها العباس. ما هي هذه الرؤيا؟ يعني رأت رؤيا أفزعتها، قالت يعني لأخيها رأيت رؤيا أفزعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر، فاكتم عني ما أحدثك. قالت لأخيها سأقص عليك الرؤيا، رؤيا يعني فيها نذير شر سيحصل لقريش، فاكتم عني، سوف أقص عليك الرؤيا ويعني اكتمها عني لا تشعها بين الناس وكذا، لأنها رؤيا يعني مخيفة. قالت رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح. الأبطح اسمه يعني وادي في مكة، ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 3. ألا انفروا يا آل غدر، يعني يا أيها الغادرون، يعني يا أهل الغدر وكذا، انفروا إلى مصارعكم في 3، يعني اخرجوا للمكان الذي ستصرعون فيه، يعني ستقتلون فيه وتموتون في 3، يعني بعد 3. قالت فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم مثل به بعيره على ظهر الكعبة. هذا في الرؤيا يعني المنامية، أن الرجل ناداهم في الأبطح وبعدين ذهب بالبعير إلى ظهر الكعبة فصرخ بمثلها ونادى فوق ظهر الكعبة، ثم مثل به على رأس أبي قبيس، وقف فوق جبل أبي قبيس الجبل الكبير الذي يطل على الكعبة، فصرخ بمثلها، ثم اقتلع صخرة فأرسلها، قلع صخرة من الجبل وأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، تفككت الصخرة وتفتتت إلى قطع صغيرة. يعني في الرؤية أن هذا الرجل الذي نادى قلع صخرة من الجبل وتركها تتدحرج من فوق الجبل حتى إذا يعني كانت بأسفل الجبل تفتتت الصخرة إلى قطع صغيرة، فما بقي بيت من بيوت مكة إلا دخلها منه فلقة. ما في بيت من بيوت مكة إلا دخله يعني فلقة من هذه الصخرة التي تفتتت إلى أجزاء صغيرة، وكل بيت دخله جزء من هذه الأجزاء. فهذه رؤيا عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس اكتميها، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتميها. ثم خرج فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقه، الوليد بن عتبة كان صديقا للعباس رضي الله عنه، فذكرها له واستكتمه إياها. طبعا بالنسبة لإسلام العباس رضي الله عنه هناك يعني خلاف طويل في تاريخ إسلامه، هل كان يعني مسلما قبل غزوة بدر، هل كان يعني أسلم قبل غزوة بدر يعني ثم وكان يكتم إسلامه أو كذا، أو أنه أسلم بعد ذلك يعني عند فتح مكة أو قريبا من فتح مكة أو كذا، الله تعالى يعني أعلم بذلك. هناك يعني نقاش، كثير من العلماء يرون أنه كان مسلما لكن كان يكتم كان يكتم إسلامه في مكة يعني لكونه مستضعفا وكذا، والبعض يقول أنه تأخر إسلامه، يعني كان متعاطفا مع المسلمين وكذا ومعينا لهم لكن لم يسلم يعني فعليا إلا يعني قبيل فتح مكة أو كذا رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه طبعا في ذلك الوقت يعني كان مع المشركين، سواء كان يعني كاتما إسلامه أو كان يعني غير مسلم، كان صديقا للوليد بن عتبة. ف فقص عليه هذه الرؤيا واستكتمه إياها وقال له لا تخبر بها أحدا. فذكرها الوليد لأبيه اللي هو عتبة ابن ربيعة والد الوليد، ففشل الحديث، فأبوه أخبر بها واحدا آخر، انتشرت قصة الرؤيا وشاعت في مكة. وهذا يعني دايما يعني كما قال يعني إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا أنت ضاق صدرك عن حفظ سرك وأفشيت به لواحد، الذي أفشيت إليه بالسر يعني لا شك أن صدره سيكون أضيق، إذا كان أنت صاحب الشأن الذي يهمك عدم إفشاء السر ما استطعت أن تكتمه في صدرك. الذي يعني ليس صاحب الشأن يعني قطعا سيكون يعني اهتمامه بكتمان السر أقل يعني من صاحب الشأن نفسه. نعم. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. أظنه يعني ينسب للإمام الشافعي رحمه الله هذا البيت، يعني أظن كلام الإمام الشافعي رحمه. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. الله يبارك. القصد أن عاتكة رضي يعني أخبرت العباس يعني ولم تكتم هذه الرؤية، أخبرت العباس والعباس يعني أخبر الوليد والوليد أخبر أباه فشاع الخبر. ثم غدا العباس ليطوف وأبو جهل في رهط من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة. العباس ذهب يطوف بالبيت وإذا أبو جهل جالس مع رهط، الرهط اللي هم يعني جماعة دون العشرة كده جالسون يعني يتحدثون، سمعتم موضوع الرؤيا ده، عاتكة رأت رؤيا كذا وكذا، يتحدثون بالخبر وأبو جهل جالس معه. فلما رآه أبو جهل رأى العباس فقال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. أبو الفضل كنية العباس رضي الله عنه، قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغ من طوافه جاء فجلس معهم في هذا المجلس. فقال أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال وما ذاك؟ قال الرؤيا التي رأت عاتكة، ما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم. هو طبعا هو يعرض يعني برسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول يعني يا بني عبد المطلب فيكم نبي يعني رجل، وبعدين كمان الآن جايين يعني تتنبأ نساؤكم. زعمت عاتكة أنه قال انفروا في ثلاث. قال له عاتكة بتقول إن بعد ثلاثة أيام سيأتي يعني خبر يعني مزعج لقريش، وهيجي شخص يصيح وكذا كما في الرؤية. قال فسنتربص بكم الثلاث، فإن يكن حقا كما تقول فسيكون، وإلا نكتب عليكم كتابا أنكم أكذبوا العرب. قالوا سننتظر ثلاثة أيام ونشوف إيه النتيجة، إذا حصل أن جاء فعلا صارخ يصرخ ويحذر قريشا من شر ولا كذا يعني يبقى إذن يعني هذه الرؤية حق، وإذا ما كان كذلك سنكتب كتابا أن بني عبد المطلب أكذبوا العرب. قال العباس فما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت أن تكون رأت. فالعباس أنكر، قال له لا ما حصل، ما رأت هذه الرؤيا وهذا الخبر غير صحيح، فأنكر يعني الخبر. وفي رواية أن العباس قال له هل أنت منتهن فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك. العباس قال لأبي جهل قال له الكذب فيك وفي أهل بيتك، ويقول سنكتب كتابا. ولقي العباس من أخته أذى شديدا حين أفشى سرها. يعني أخته يعني عاتبته عتابا شديدا يعني أنه أفشى يعني سر الرؤيا وكذا، وحصل لها مشاكل يعني بسبب الإخبار بهذه الرؤيا. المهم يعني الخلاصة أنه بعد ذلك غدا العباس في اليوم الثالث من الرؤيا وهو مغضب، فدخل المسجد قال فدخلت المسجد أتعرضه ليعود لبعض ما قال، يعني يتعرض لأبي جهل، يعني يريد أن دخل العباس كان مغضبا في اليوم الثالث ودخل يتعرض لأبي جهل ليعود لبعض ما قال فأوقع به، يعني كان إيه عازما أنه استنيه بس يعني يعيد يعني يسيء الأدب مرة ثانية، وكان يعني العباس مغضبا وعازما على أن يرد عليه يعني الإيه الكلمة يعني يعني بمثلها أو بأسوأ منها أو كده. وكان رجلا خفيفا حديد اللسان حديد النظر. كان أبو جهل يعني يقول كان يعني رجلا إيه خفيفا حديد اللسان، يعني لسانه يعني كما يقال متبرئ منه، يعني دايما يعني ليس فيه يعني رزانا انه يعني يفكر في عقبة الكلام، لا يعني يلقي الكلمة التي فيها سب وفيها إيذاء وكذا لا يبالي. وكان حد النظر يعني يعني يتتبع ببصره وكذا، يعني مش ممكن ان هو يكون العباس موجودا في المسجد الحرام وابو جهل موجودا ومع ذلك ايه يعني لا يراه او لا يكلمه، يعني هذا وضع غير طبيعي يعني. فالذي حصل ان ابا جهل كان موجودا في المسجد واذا به ايه يعني كأنه يتجاهل العباس كأنه لا يراه ولا يكلمه بشيء ولا ينظر اليه، وخرج نحو باب المسجد يشتد، وخارج من ايه من باب المسجد يعني مسرعا. قال العباس يعني فقلت ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ قال فإذا هو قد سمع ما لم أسمع. يعني العباس استغرب يعني قال لماذا هو يعني وضع غريب يعني لماذا ما جاء يكلمني، يعني هل هو خايف أن أشاتمه أو كذا؟ فإذا بأبي جهل قد سمع ما لم يكن إيه العباس سمعه. سمع من؟ سمع صوت ضمضم وهو يصرخ ببطن الوادي. كان ضمضم بن عمرو ايه وصل فعلا بعد 3 ليالي من تاريخ الرؤيا. من هو ضمضم بن عمرو؟ الذي ايه استأجره ابو سفيان ليخبر قريشا بان محمدا صلى الله عليه وسلم خرج لمهاجمة العير. فوصل ضمضم ووقف ايه ببطن الوادي اللي هو الابطح كما رأت يعني عتكة في الرؤيا، وقف في بطن الابطح الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره. الجدع اللي هو ايه تقطيع الانف او الاذان، يعني شوه ايه شكل البعير قطع انفه واذانه او كذا بحيث البعير شكله يعني يلفت الايه النظر. جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه. حول رحله يعني جالس على البعير بالعكس الاتجاه وشق ايه قميصه، يعني يحاول يلفت الايه الانظار، يعني منظر غريب يعني الذي يرى البعير يعني مقطع الانف والواحد جالس بالعكس وثيابه مشققة، يعني يريد زيادة في جلب الايه الانظار يعني حتى يعلمهم ويخبرهم. وهو يصرخ يعني ويقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يعني مصيبة مصيبة ادرك المصيبة، أموالكم تعرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوص الغوص أدركوا أمر. فجعل إيه يصرخ يعني بهذه العبارات. قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. فانشغلوا إيه يعني العباس نفسه انشغل وأبو جهل انشغل، كل منهم إيه انشغل بهذا الخبر. فتجهزوا سراعا، تجهزوا يعني بسرعة، جهزوا عدة الحرب، جهزوا أسلحتهم وكذا. وقالوا يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير الحضرمي، كعير ابن الحضرمي، لا يعلمن غير ذلك. عير ابن الحضرمي، ابن الحضرمي هذا إيه اللي هو يعني عمرو بن الحضرمي، هذا كان خرج بعير لقريش أدركتها سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا عمرو بن الحضرمي وأخذوا العيرة التي معه كان هذا قبل غزوة بدر، كان في سرية من السرايا. احنا الآن نذكر تسلسل الغزوات، بس بين الغزوات هذه كان توجد سرايا، هو يعني لم يذكر الأحداث بالترتيب وإنما فصل الغزوات عن السرايا. فكان قبل غزوة بدر حصلت سرية، السرية التي قتل فيها إيه عمرو بن الحضرمي، والمسلمون يعني هاجموا عير بن الحضرمي وكذا. فالمشركون قالوا إيه، يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي، لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. فقريش إيه يعني قالوا كل بيت يعني إما يخرج واحد من البيت وإما يبعث يعني إما يخرج بنفسه أو يبعث إيه رجلا مكانه. وأرعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد. كل أشراف قريش إيه، كل زعماء قريش خرجوا للقتال إلا أبا لهب، الوحيد من إيه من زعماء قريش الذين تخلفوا هو أبو لهب. وبعث مكانه العاص ابن هشام، وكان إيه مدينا لأبي لهب يعني بأربعة آلاف درهم، كان مدينا لأبي لهب بأربعة آلاف درهم، فاستأجره بها أبو لهب، استأجره قال له يعني أنت مديون بهذا المبلغ، اجعله أجرة أنك تطلع تخرج مكاني. وتخلف أبو لهب وأرسل العاص مكانه. طيب يعني المهم يعني أنهم إيه يعني خرجوا وكذا، خرجوا في 50 و900 مقاتل وساقوا 100 فرس. خرجوا في 50 و900 مقاتل وساقوا 100 فرس. ثم خافوا كنانة لما بينهم، كان يعني في طريقهم إلى المدينة يمرون على كنانة من القبائل العربية التي في طريقهم إلى المدينة، وكان بينهم وبين قريش يعني مناوشات وكذا، ويعني ليسوا حلفاء لقريش. فخافوا من بني كنانة يعني في الطريق، هم خارجين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ويخافون انه في الطريق يحصل لهم مشاكل مع كنانة في الطريق. فظهر لهم ابليس في صورة سراقة بن مالك، في صورة سراقة بن مالك، فقال انا جار لكم. وسراقة بن مالك هذا من يعني من الذي طبعا أسلم رضي الله عنه في حادثة الهجرة لو تذكرون وكذا. فسراقة بن مالك يعني الشيطان تمثل في صورة سراقة بن إبليس، تمثل في صورة سراقة بن مالك، وقال لهم أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم. قال أنا جار، أنا مجير لكم، وهو يعني من زعماء قومه وكذا، وقال يعني انا جار، لا انا يعني اتكفل بان يعني امنع اذى كنانة عنكم. طيب وخرج رسول الله، فاذا كان عير كان يعني الجيش القريش كان 590 مقاتل ومعهم 100 فرس. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من أرسلهما بعشر ليال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل اللي هم طلحة وسعيد يستطلعان خبر عير أبي سفيان وكذا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعشر ليال، وضرب عسكره يعني بمنطقة اسمها بئر أبي عتبة، فعرض أصحابه ورد من استصغر، وخرج في 300 رجل و5 نفر. عدد الصحابة كانوا 305، المهاجرون منهم 64 رجلا وسائرهم من الأنصار. هنا في الرواية يعني 305، وفي بعض الروايات 300 وبضعة عشر، في بعض الروايات 315، يعني هذه حدود جيش المسلمين. المهاجرون كانوا 64 رجلا والبقية من الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم رد من استصغر، رد الصغار، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات من كان عمره يعني أقل من 15 عاما يرده صلى الله عليه وسلم يعني ويأخذ معه من أكمل 15 عاما أو أكثر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتقبون 70 بعيرا، يبقى عدد جيش المسلمين يعني ما بين 305 إلى 315 كده، ومعهم 70 بعيرا يتعاقبون ركوبها. وخلف 3 من المهاجرين، 3 من المهاجرين لم يخرجوا، لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فكان زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة في مرض الموت يعني في ذلك الوقت يعني، وجلس معها عثمان يعني يرعاها ويمرضها وكذا وهي في مرضها. وطلحة ابن عبيد الله وسعيد ابن زيد رضي الله عنهما كان أرسلهما لاستطلاع الخبر ولم يخرج مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كان أرسلهما قبله ب10 أيام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة على المدينة من الأنصار، عينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أميرا على المدينة رضي الله عنه. طيب، كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مع مصعب ابن عمير، ومعه رايتان سوداوان أمامه، إحداهما مع علي والأخرى مع رجل من الأنصار. وكان معه لواء ورايتان، اللواء أكبر من الرايتين يعني علم يعني كبير اللي هو اللواء أبيض مع مصعب بن عمير، ومعه رايتان سوداوان، واحدة مع علي رضي الله عنه وواحدة مع رجل من الأنصار. طيب، يعني بعد ذلك جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش بمسيرهم، كانوا يعني يتحسسون الأخبار وكذا في الطريق، فجاء الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فجاء الخبر يعني المسلمون كانوا خرجوا يريدون القافلة التجارية، فجاء الخبر أن قريشا أرسلت جيشا للقاء المسلمين، جاء الخبر أن قريشا أرسلت جيشا للقاء المسلمين. وطبعا هذا الذي يعني جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا سورة الأنفال يعني معظمها في شأن غزوة بدر وأحداث هذه الغزوة العظيمة، فقال الله سبحانه وتعالى فيها: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فوعد الله تعالى المسلمين إحدى الطائفتين يعني إما العير وإما القتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، المسلمون يعني يطمعون أن يلقوا العير وأن يغنموا هذه الأموال 1000 بعير محملة بالبضائع وكذا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الثانية هي ذات الشوكة، يعني أن يحصل قتال بينهم وبين أعدائهم. فلما جاء الخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج للقاء العير، وكان معه مهاجرون وأنصار كما ذكرنا، يعني 64 من المهاجرين والباقون من الأنصار. فلما جاء الخبر أن قريشا أرسلت يعني جيشا لقتال المسلمين، فحينئذ يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب في الناس واستشارهم صلى الله عليه وسلم، انهم قال يعني خرجنا نريد العير، وجاءت الاخبار ان قريشا ارسلت جيشا لقتالنا، فما رايكم، هل نقاتل ولا نرجع، احنا جئنا لقتال لقاء العير وكذا، ماذا نصنع؟ فقام ابو بكر ثم عمر فقالا واحسنا، ابو بكر وعمر رضي الله عنهما كل منهما قام و أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي للقتال وأن وأن المسلمين معه عليه الصلاة والسلام وكذا. ثم قام المقداد بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قام أبو بكر قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر وتكلم وجلس وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل، فأعاد مرة ثانية أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر وتكلم وكذا وجلس وأشار بالقتال، فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن عمرو، المقداد بن عمرو رضي الله عنه، فقال امضي لما أمرك الله، امضي لما أمرك الله، فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، وهو اسمه إيه مكان يعني بعد مكة بخمسة أيام، يعني المدينة إلى مكة وبعد مكة كمان بخمسة أيام، ويضرب به المثل يعني في البعد، يعني لو سرت بنا إلى أبعد يعني مكان يمكن أن نسير إليه لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، ثم قال أشيروا علي أو أشيروا علي أيها الناس. هؤلاء الثلاثة كانوا من المهاجرين، أبو بكر وعمر والمقداد رضي الله عنه كلهم من المهاجرين، وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وقالوا إيه امضي لما أمرك الله ونحن معك وكذا. فثالث مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أشيروا علي أيها الناس. فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو إيه سيد الأنصار رضي الله عنه، قال لك أنك تريدنا، قال لك أنك تريدنا، يعني فهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يستمع إلى رأي الأنصار. قال أجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، أريد أن يعني أسمع رأي الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم أجل. وطبعا سبب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسمع رأي الأنصار هو أن الأنصار يعني كانوا قد إيه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة أن يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إلى مدينتهم، وأن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينتهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم. فكان كل يعني إيه نصوص البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إيه يعني عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافعوا عنه في المدينة، لكن ما كان هناك يعني نص في البيعة أنهم يخرجون للقتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الإيه المدينة. فهذا وضع يعني جديد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج للخروج للقتال خارج المدينة، وأراد أن يسمع منهم هل هم مستعدون للقتال خارج المدينة أم لا. فلما قال سعد قال لكأنك تريدنا، فقال صلى الله عليه وسلم أجل، قال قد آمنا بك وصدقناك. فقام سعد وقال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أردت فنحن معك، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينه، فسير على بركة الله. فكلمته يعني عظيمة رضي الله عنه، قال إيه إنا لصبر في الحرب، نحن أهل صبر في الحرب، لا يعني لا يضرنا أن تلقى بنا إيه عدوك فنقاتله، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، نحن أهل صدق وأهل صبر، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسير على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني سرورا عظيما. وهذا من المواقف يعني العظيمة لهذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. قال صلى الله عليه وسلم إيه لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، يعني أماكن إيه؟ الأماكن التي سيصرعون فيها ويلقون فيها حتفهم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقرب بدر، وبدر يعني في منتصف الطريق تقريبا بين مكة والمدينة، يعني بين مكة والمدينة نحو يعني 400 كيلو متر تقريبا، وبدر يعني نحو 200 كيلو من المدينة و200 كيلو من مكة، في هذه الحدود كده. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بقرب بدر، وركب هو وأبو بكر حتى وقف على شيخ من العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الجيش يعسكر يعني في منطقة بدر، وخرج هو صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر يعني وحدهما كده يستطلعان الأخبار، فلقي شيخا من العرب، رجل من العرب، فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله يعني ما عندك أي أخبار عن قريش وعن جيش محمد وأصحابه وكذا؟ فقال لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فالرجل هذا الشيخ الأعرابي قال لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. قال إذا أخبرتنا أخبرناك. نعم. قال ذاك بذلك. قال نعم. قال ذاك بذلك يعني بيأكد عليهم، يعني يأكد على النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتك ستخبرني من أين من أنتما. قال نعم. قال بلغني أن محمدا وصحبه خرجوا يوم كذا، فإن صدق المخبر فهم اليوم بمكان كذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يعني هو خمن المكان أصابه بالضبط. قال أنا جتني الأخبار، هذا الشيخ الأعرابي قال أنا جتني الأخبار أن محمدا خرج هو أصحابه في اليوم الفلاني، ولو كان المخبر يعني صادقا يبقى المفروض هم الآن يكونوا وصلوا إلى بدر، وكان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا إلى بدر. وقال مثل ذلك عن قريش، برضو قال عن قريش أنه برضو وبلغني أن قريشا خرجت في اليوم الفلاني، ولو صدق المخبر فهم الآن في المكان الفلاني، برضو وصف يعني مكانا قريبا من بدر، يعني المفروض أن قريشا خلاص على وشك الوصول إلى المكان الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المدينة وهم خارجون من مكة، وبدر في منتصف الطريق تقريبا، هم يعني توقع أن هو يعني أنهم يعني على وشك الوصول إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. قال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. فالرجل حسب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه تورية، يعني يقال لها التورية، التورية يعني أن يتكلم الإنسان بكلام هو صادق فيه لكنك تريد معنى ومخاطبك يفهم معنى آخر، فهذه التورية يعني عند الحاجة يعتبر يعني من يعني من التعريض، يعني إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وضع حرب، يعني لا يريد أن يكشف يعني أسراره، لا يدري هذا الأعرابي ومن وراءه، هل هم معادون للمسلمين أو يعني أو يوصل الخبر إلى أعداء المسلمين أو كذا. فقال نحن من ماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن الإنسان مخلوق من ماء، يعني الإنسان والله خلق كل دابة من ماء، لكن الأعرابي حسب أن ماء اسم اسم قبيلة من قبائل العرب. فقال نحن من ماء، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك له مجال يعني يكثر الأسئلة والكلام. والشيخ يقول من ماء أمن ماء العراق، أمن ماء العراق، يعني في قبيلة في العراق اسمها ماء أو كذا. وفي رواية أنه قال يعني إن العرب لكثيرة البطون، يعني والله يعني غريبة القبيلة هذه، ما سمعته، كان يعني استغرب هذه القبيلة أو ظن أن في يعني بطن من البطون في العراق اسمهم ماء أو شيء زي كده، فجلس الرجل يعني مستغرب يعني هذا النسب يعني. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص إلى ماء بدر، اعتقد بدر يعني كان فيها آبار وكذا، يلتمسون له الخبر، يشوفوا يعني في حد حول، هل يوجد أحد حول الماء، ويستطلعون الخبر. فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض غلام بني العاص، راوية يعني بعض العبيد الذين بعثوا لجلب الماء، يعني هم الصحابة وصلوا إلى مكان الماء في بدر إلى الآبار، فوجدوا إيه قريشا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل قريبا من المكان الذي فيه الماء، وقريش نزل قريبا من هذا المكان لكن في الجهة الأخرى، وقريش أرسلت بعض عبيدهم لجلب الماء، فلقيهم علي والزبير وسعد، فكان معهم غلام اسمه أسلم غلام بني الحجاج، وغلام آخر اسمه عريض غلام بني العاص، فأتوا بهما، أخذهما الصحابة أخذوا الغلامين وأتوا بهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ذلك الوقت، فقال: نحن سقاة قريش بعثونا نسقي من الماء. قالوا نحن سقاة قريش، احنا انهم سقاة الجيش، يعني هم سقاة الجيش، ان الجيش يعني بعثنا لنجلب لهم الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا ان يكون لابي سفيان. الصحابة يعني كرهوا ان يكون هذان الغلامان يجلبان الماء لجيش قريش، رجوا ان يكون هذان الغلامان يجلبان الماء لقافلة ابي سفيان التجارية، يعني يعني فجعل يعني اذا قال نحن نجلب الماء لجيش قريش بعثونا لجلب الماء، فيضربهم الصحابة علي والزبير والسعد، يضربونهم يقولون انتم كذابون، ما لستم لجيش قريش، اخبروا يعني لمن انتم وكذا، انتم لابي سفيان وقافلة ابي سفيان. حتى قال نحن لابي سفيان، لما ضربوهم عشان يعني يقولون لهم، لما يقولون نحن للجيش فيقولون انتم كذابون وليس لستم للجيش، فانتم لابي سفيان، فقالوا نحن لابي سفيان حتى يكفوا عن ضربهم يعني، فتركوهما. كل هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا صدقاكم ضربتموهما واذا كذباكم تركتموهما، صدقا انهما لقريش. قال صدقا انهما، قال يعني لما يجاوبكم بالصدق تضربونهم، لما يجاوبكم بالكذب تتركونهم. قال صدقا، يعني هم قالوا انهم لجيش قريش، هم فعلا صادقون لهم لجيش قريش. ثم قال: اخبراني عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغلامين، قال اخبراني عنهم، عن جيش قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. كثيب اللي هو المرتفع كده، يعني مرتفع من الرمل كده. فقال يعني قال جيش قريش وراء هذا الكثيب، أشار إلى كثيب، كثيب هذا يستر جيش قريش، وراء هذا الكثيب. فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم القوم؟ قال: كثير. قال: كم القوم؟ قال: كثير. قال: كم عدتهم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحقيق يعني مع هذين الغلامين، دول من جند الاعداء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سالهم: كم عدد القوم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ كم ينحرون كل يوم؟ قالوا: يوما تسعا ويوما عشرا. قال: يوم ينحرون يعني تسعه من الابل، ويوم ينحرون عشره من الابل. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 وألف. قال صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 وألف، على اساس ان البعير في العادة يطعم 100، يعني يكفي لاطعام 100، فهم يذبحون ما بين 9 إلى 10 من الابل، معناه ان عددهم ما بين 900 والألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنتج يعني، وهذا من فطنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنتج عددهم، وكان كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 950 بالضبط، يعني جيش المشركين كانوا 950. ثم قال: فمن فيهم من أشراف قريش؟ النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قال: من في هذا الجيش من أشراف قريش؟ قال: عتبة وشيبة ابن ربيعة، وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة ابن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود، كل هؤلاء يعني كبار زعماء قريش. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها. قال: هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها. هؤلاء يعني زعماء مكة كلهم يعني في هذا الجيش. في هذا الوقت كان أبو سفيان قد صرف وجه العير عن بدر إلى اتجاه الساحل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى بدر، أساس عنده علم أن العير ستمر بمنطقة بدر. فأبو جهل كان يعني كما ذكرنا يتحسس الأخبار، وجاءته أخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقائه والنبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى منطقة بدر. فأبو سفيان توجه إلى طريق الساحل ليصل إلى مكة عن طريق آخر من طريق الساحل. ورأى أنه قد أحرز عيره، فاتجه طريق الساحل بعيد يعني عن المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني بعيد عنه يمكن 200 كيلومتر ولا أكثر، فصار يعني بعيدا جدا عن المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واطمأن يعني أنه نجا وقد اقترب من مكة. فأرسل أبو سفيان إلى قريش: إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، ورجالكم وأموالكم قد نجاها الله فارجعوا. أبو سفيان أرسل قال لهم يعني خلاص أنتم خرجتم عشان تحموا من أجل حماية العير، والعير يعني حميت ونجت لا داعي للقتال. فهنا الكبر يعني أخذ يعني منع أبا جهل من الرجوع. قام أبو جهل فقال: لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا. أبو جهل جاءه الخبر أن أبا سفيان يعني جاء رسول من أبي سفيان إلى أبي جهل قل أن العير يعني نجت ولا داعي للقتال وارجعوا. فأبو جهل قال: لا نرجع حتى نرد بدرا، لا بد أن نصل إلى بدر، فنقيم عليها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتسمع العرب بمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وهذا يعني كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بطرا ورئاء الناس. قريش يعني خرجوا بطرا ورئاء الناس، يعني هذا حملهم البطر والمراءة يعني من أجل أن يسمع الناس بهم ويعلموا ويفتخروا على غيرهم وكذا. في هذا الوقت أيضا كان رجل من بني عبد المطلب أيضا رأى رؤيا فيها يعني نذير لقريش. أيضا كان مع جيش قريش جهيم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب، هذا رجل من بني عبد المطلب، رأى رؤيا لما يعني رأى يعني في الرؤيا أن رجلا من قريش أقبل حتى وقف ومعه بعيره. رأى في الرؤيا رجلا من قريش وقف ومعه بعيره، ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان، وعد أسماء القتلى الذين يعني قتلوا فعلا في غزوة بدر، هذا في الرؤيا قبل، هم أحياء هؤلاء. ثم ضرب في لبة بعيره، ثم يعني في عنقه يعني أو في أسفل العنق، ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبيتهم إلا أصابه نضح من دمه. بعدين في الرؤيا أن هذا الرجل ضرب البعير في لبته في أسفل العنق فتناثر منه الدم، وما بقي خباء خيمة من خيام جيش قريش إلا أصابه نضح من هذا الدم. فالرجل هذا قص عليهم الرؤيا، وهذه الرؤى التي يعني جعلهم الله تعالى يرونها فيها يعني بث للذعر والرعب في قلوبهم، فقص عليهم هذه الرؤية. فقال أبو جهل: وهذا نبي آخر من بني المطلب، سيعلم اليوم من المقتول إن نحن التقينا. قال هذا كمان نبي تاني طلع من بني المطلب يخبرنا من الذي سيقتل في المعركة وكذا. وطبعا ذكر من ضمن القتلى، ذكر منهم أبا جهل نفسه أنه من ضمن، فهو يعني كذب هذه الرؤية وقال يعني لا نصدق هذا الكلام وكذا. فرجع الأخنس بن شريق ببني زهرة وكان حليفا لهم، يعني كانت هذه الرؤية سببا في رجوع بني زهرة وزعيمهم يعني معهم الأخنس بن شريق. وقال لهم: قد نجى الله لكم أموالكم وخلص صاحبكم، وإنما يعني نفرتم لتمنعوه وماله فكذا. فأمرهم بال يعني بالرجوع فأطاعوه ورجعوا. ورجع طالب ابن أبي طالب أيضا من ضمن من رجع يعني لمحاورة كانت بينه وبين بعض قريش، قالوا: قد علمنا أن هواكم لمع محمد، يعني رغم أنهم خرجوا مع جيش قريش يقاتلون المسلمين، يعني طالب ابن أبي طالب خرج مع جيش قريش يقاتل المسلمين، لكن قالوا: أنتم قالوا بنو عبد المطلب وقالوا أبي طالب وكذا، هواكم مع محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع قالوا خلاص يعني نحن هو خارج يقاتل محمد عليه الصلاة والسلام وما في فايدة، ولا يشكون يعني في ولائه وانتمائه وكذا. فرجع. ومضت قريش يعني مضت حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي، الجانب الأبعد يعني من الوادي. قال العدوة يعني عدوة الوادي زي يعني شاطئ البحر كذا، فعدوة الوادي يعني زي شاطئه أو نهايته أو طرفه. فبعث الله تعالى السماء فأمطرت مطرا لبد الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنع قريشا من الارتحال. بعث الله تعالى مطرا ثبت يعني ثبت أقدام المسلمين، أنه جعل الأرض يعني ثابتة في مكان معسكر المسلمين، فيبست الأرض وصارت يعني صلبة يعني تساعد المسلمين على القتال. وبالنسبة لقريش كان هذا المطر يعني ضررا عليهم وبالا عليهم، منعهم من الارتحال ومن التحرك. فبادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم يعني في اتجاه الماء، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء. فقال الحباب بن المنذر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل إلى أدنى ماء من بدر فنزل عند هذا المكان. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ونزل فيه قريبا من ماء يعني في بدر. فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة؟ قال: بل الرأي والمكيدة. قال: هذا المنزل هل هو يعني منزل يعني بوحي من الله تعالى، أو هو يعني باجتهاد منك ورأي منك؟ لأن الوحي يعني كما نعلم يعني نوعان، هناك وحي يعني ابتداء ووحي تقريري للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الوحي ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ومنه ما يكون تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد اجتهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الأمر فإن كان صوابا أقره الوحي عليه ووافقه عليه، فصار وحيا بتقرير الوحي. فهو يسأل: هل هذا يعني اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، أو هو أمر أوحاه الله إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل الرأي والمكيدة. فقال الحباب رضي الله عنه: ارحلوا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أقرب ماء في اتجاه المسلمين، وبعدين أمامه عدة يعني كان توجد عدة آبار في هذا الوادي في مكان المعركة توجد عدة آبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أقرب بئر في اتجاه المسلمين وتوجد آبار أخرى في اتجاه المشركين. فالحباب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، احنا نتقدم لغاية ما نوصل إلى يعني أقرب ماء في اتجاه المشركين، يعني آخر بئر اللي هو في ناحية المشركين نصل إليه، ثم نغور الآبار الأخرى، نبقي بئرا واحدا نشرب منها ونغور الآبار الأخرى حتى لا يجد المشركون ماء للشرب، وهذا نوع من يعني الكيد للأعداء والإيقاع بالأعداء أن يمنعوا عنهم الوصول إلى الماء. فقال ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون، ونبني حوضا على هذا البئر ونملأ نملأ حوضنا من الماء ونشرب ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأي ففعل ما قال. قال صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأي ففعل ما قال. في الحقيقة أحداث غزوة بدر يعني لا زالت، لا نريد يعني أن نطيل عليكم يعني الوقت وكذا، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، وبإذن الله يعني نواصل دروس السيرة يعني، وطبعا بالنسبة للدورة الصيفية إن شاء الله ستنتهي هذا الأسبوع، لكن إن شاء الله يعني كل يوم الثلاثاء بعد رمضان بإذن الله تعالى نجعل يعني يوم الثلاثاء بعد رمضان نواصل دروس السيرة إن شاء الله حتى ننهي هذا الكتاب إن شاء الله، كل يوم ثلاثاء يكون يعني بعد رمضان بإذن الله تعالى يعني في مثل هذا الموعد أو يعني في نحو السابعة والنصف أو كذا وقت صلاة العشاء، بإذن وقت صلاة العشاء يعني بعد رمضان إن شاء الله يكون يوم ال لا بعد رمضان حيكون المغرب، يمكن هيكون مبكر الساعة 4 ولا 5 ولا كذا، هتكون العشاء يمكن حدود 7:30 أو كذا، فيكون بعد العشاء في بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله تعالى. فنجعل يوم الثلاثاء نكمل نواصل دروس السيرة، من أراد يعني الحضور للاستفادة إن شاء الله حتى نكمل هذا الكتاب بإذن الله تعالى. فنتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.